لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفضائل، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. باب في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال عن سعد رضي الله عنه قال، يعني سعد بن أبي وقاص، قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام، وفي رواية يقاتلان عنه كأشد القتال. قال: باب قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يعني هذا ابتداء من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أكرمه بذلك، وسيأتي تفصيل حول ذلك. وأما الحديث فكما ذكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد. وفي قوله يوم أحد بيان لهذه الواقعة أو الحادثة أنها كانت في يوم أحد، وإلا فهناك من منع نزول الملائكة للقتال إلا في يوم بدر. يعني قال أن الملائكة لم تنزل إلا في يوم بدر، لم تنزل للقتال مع المؤمنين إلا في يوم بدر، وهذا فيه نظر، أو أنهم اختصوا بيوم بدر وهذا فيه نظر، وإلا فهذا ثابت في يوم أحد. قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض. والحقيقة لا يوجد دليل على منع ذلك في كل وقت وفي كل زمان، لا يوجد دليل على امتناعه، فإن الله عز وجل إذا شاء أنزل الملائكة قاتلت مع المؤمنين في أي زمان، لأنه لا يوجد دليل على المنع. قال: عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبله، يعني كان يلبسان الثياب البيضاء. قال: ما رأيتهما قبله، يعني ما رأيت هذين الرجلين قبل ذلك. وهذه إشارة أو علامة على أنهما ليس من القوم، وأنه بعد ذلك لعله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجلين، وإلا فهذا محل أو هذا يعني مصدره التوقيف، يعني ليس لسعد رضي الله عنه أن يعين بغير رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من أين علم سعد أن الرجلين هما جبريل وميكائيل؟ نعم قد يجتهد في نفسه ويقول هما من الملائكة، لكن من أين علم أنهما جبريل وميكائيل؟ هذا قطعا علمه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. قالوا في رواية: يقاتلان عنه كأشد القتال. وهذا لما حدثت الثغرة يوم أحد، ويعني انفض بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قعد والبعض صعد الجبل والبعض رجع المدينة، لما حدثت الثغرة الفظيعة جدا في يوم أحد، وحدث ذلك تكالب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله، فكان من تأييد الله عز وجل وإكرامه ونصره لنبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه أن قيد له أو سخر له الملائكة تنزل، فنزل جبريل وميكائيل فكان يعني يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال. هذا الحديث ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه حوله بعض الفوائد المهمة. فمنها قال فيه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه. وأيضا من هذه الفوائد قال وبيان أن الملائكة تقاتل، بيان أن الملائكة تقاتل ليس لأجل أن الملائكة مخلوقة للعبادة فقط، أنها لا تفعل أشياء أخرى، لا بل تقاتل بأمر الله سبحانه وتعالى. قال وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر، وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر. قال وهذا هو الصواب، خلافا لمن زعم اختصاصه، لمن زعم اختصاص نزول الملائكة للقتال مع المؤمنين في يوم بدر فقط. فهذا صريح في الرد عليه، فهذا صريح في الرد عليه. إيه وجه الصراحة هنا؟ هو قول الراوي يوم أحد، قول الراوي يوم أحد، فهذا صريح في أنه لم يكن يوم بدر، بما يدل على أنهم ينزلون في غير يوم بدر. قال وفيه فضيلة الثياب البيض، فيه فضيلة الثياب البيض. فضيلة الثياب البيض ظاهر من قوله رضي الله عنه قال عليهما ثياب بياض، الملائكة جبريل وميكائيل عليهما ثياب بياض. فالنووي بيقول وفيه فضيلة الثياب البياض أو البيض، حيث أن الملائكة تنزل للقتال. يعني قد يقول قائل القتال هذا يحتاج إلى ثياب ليست بيضاء لأنها تتحمل أكثر وكذا، فكأن النووي رحمه الله تعالى أخذ من هذا المعنى هذه الفائدة، وهي مع أن القتال يحتاج إلى ثياب ليست بيضاء إلا أن الملائكة تلبس الثياب البيضاء لأنها أفضل، يعني الألوان في الثياب. يقول وأن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم الصحابة والأولياء، بل يراهم الصحابة والأولياء. بيقول وفي الحديث أن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء، وهو كأن النووي والله أعلم بيقول بي يعني رد بالرد على على من يقول أن هذا مختص بالأنبياء، وهذا والله أعلم هو الأرجح، خلافا لقول النووي هنا رحمه الله تعالى، أن الأرجح أن رؤية الملائكة مختصة بالأنبياء. وأما في قول النووي أن رؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم الصحابة والأولياء، يشير إلى رؤية سعد لجبريل وميكائيل في هذا اليوم، لكن حقيقة هذا متعقب بأن هذه رؤية للملائكة بعد التشكل، بعد التشكل. أما الذي يتكلم فيه من يتكلم من العلماء أن رؤية الملائكة مختصة بالأنبياء، يقصدون الرؤية الملائكية، الرؤية على الهيئة الملائكية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على الهيئة الملائكية مرتين كما قال تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، مرة في الدنيا ومرة في السماء لما كان في المعراج. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الملائكة على الهيئة الملائكية أيضا في رحلة المعراج، رآهم كما رأى رضوان خازن الجنة، ورأى بعض الملائكة على هيئتهم الملائكية. أما ثبوت الرؤية لغير النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة على الهيئة الملائكية لم يثبت، إنما رؤية الناس من أصحابه وغيرهم للملائكة إنما كانت على هيئة تشكل الملائكة، يتشكل الملائكة، وهذا ثابت لي يعني غير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرجل الذي قيض الله له على مدرجته ملكا اللي كان يزور أخا له في الله، فجاء الملك وأخبره، الملك كان في هيئة رجل، وكما في حديث الأقرع والأعمى والأبرص ونحو ذلك، كل هذا في حال تشكل الملائكة والله أعلم. يقول وفيه منقبة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة. نعم. ثم قال باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه للحرب. باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أشجع الناس صلى الله عليه وسلم، وتقدمه للحرب يعني مسارعته يعني ملاقاة الخطر بشجاعة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يؤخر نفسه كما يفعل أحيانا الملوك ونحو ذلك فيؤخرون أنفسهم في كل المشاهد. قال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. لقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، صوت يعني حصل في المدينة، صوت دوى في المدينة بطريقة يعني أفزعت أهل المدينة، فانطلق ناس قبل الصوت، راح الناس يشوفوا إيه يعني الأمر في هذه الجهة التي انبعث منها هذا الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا. الناس لسه راحين وهو راجع صلى الله عليه وسلم، بما يدل على أنه ذهب ونظر ثم رجع. قال وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري أو عري، على فرس لأبي طلحة عري يعني، وهو على فرس لأبي طلحة كان استعار هذا الفرس من أبي طلحة، وفيه جواز الاستعارة للحيوان كما يذكر النووي في الفوائد. عري يعني ليس على الفرس يعني دباج ولا عليه جلال ولا شيء، ما عليهوش أي شيء يعود عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمطط الفرس على جسد الفرس هكذا، ليس على الفرس شيء يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سرج ولا شيء من ذلك، وهذا يدل على عظيم إقدامه صلى الله عليه وسلم، وأنه لم ينتظر حتى يضع مثلا على الفرس السرج ونحو ذلك وهذه الأشياء التي يجلس عليها الفارس مثلا أو الذي يركب عموما، لا إنما امتطى الفرس وانطلق به على هذا النحو، ولذلك يصفه يقول عري يعني ليس عليه هذه الأشياء. قال في عنقه السيف، الناس لقوا النبي صلى الله عليه وسلم راجع بالفرس بتاع أبي طلحة وفي عنقه السيف، معلق السيف بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في عنقه هكذا من باب أنه خارج يشوف شيء في خطر، وهو يقول يعني للناس لم تراعوا يعني يردهم يقول لم تراعوا. قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر، قال وكان فرسا يبطئ. قال لم تراعوا صلى الله عليه وسلم الروع، لم تراعوا من الروع، والروع الخوف، الروع الخوف يعني لم تراعوا يعني لن يصيبكم روع مستمر يعني، وإلا هم خافوا اللحظات اللي حصلت دي، فمقصود النبي صلى الله عليه وسلم لم تراعوا يعني انتهى خلاص الخوف الحمد لله ما في شيء، لم تراعوا يعني ذهب الروع والحمد لله، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشر، يعني أنه الموقف في أوله راعه حضور الملائكة وإنهم لا يأكلون وكذا ونحو ذلك. نعم، ومنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وآمن روعاتنا يعني أمن خوفنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن خوفنا ويؤمن روعنا. قال لم تراعوا ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه بحرا أو إنه لبحر. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لهم فرس أبي طلحة. قال الراوي لو أنس وكان فرسا يبطئ، وكان فرسا يبطئ يعني كان هذا الفرس بطيء السير، طبيعته أنه بطيء السير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم وإنا وجدناه بحرا، أنت بتقول عليه ده بطيء، وإنا وجدناه بحرا يعني كناية عن سرعته الشديدة جدا، واسع يعني الإيه الجري، واسع في الجري، وإنا وجدناه بحرا يعني سريع في العدو ونحو ذلك. وهذا أيضا من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام النووي رحمة الله عليه أيضا يذكر فوائد حول هذا الحديث، قال فيه بيان ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من جميل الصفات البشرية وكمالها. يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل بكمال الصفات البشرية، أكمل البشر صلى الله عليه وسلم في كل الصفات البشرية. نعم. وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم، كيف كانت شجاعته صلى الله عليه وسلم، الناس لسه بيتحركوا هو كان يتحرك وراح ورجع. نعم. وفيه بيان عظيم بركته ومعجزته في انقلاب الفرس سريعا، إن الفرس ينقلب من مكان بعد مكان بطيء يبقى سريع، ده من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه جواز سبق الإنسان وحده في كشف أخبار العدو ما لم يتحقق الهلاك، يعني يجوز للإنسان لوحده أن يدخل في صف العدو وينظر يعني في صف العدو ويكشف الأخبار وهو لوحده ما لم يكن في ذلك تحقق هلكة، يعني إذا كان لابد يكون معاه جماعة بحيث أن حد يرقبه وهو بيعمل عملية الاستطلاع نحو ذلك، فإن لم يكن فيه هلكة فيجوز للواحد لوحده أن يفعل ذلك. أيضا فيه جواز العارية، جواز العارية، النبي صلى الله عليه وسلم استعار فرس أبي طلحة من أبي طلحة. وأيضا فيه جواز الغزو على الفرس المستعار لذلك، فيه جواز الغزو على الفرس المستعار لذلك. يعني ماذا؟ إن هو استعار فرس من أبي طلحة، فهذا الفرس استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من أعمال الجهاد وهو دفع العدو ونحو ذلك، جواز الغزو على الفرس المستعار، إن ينفع إنسان يستعير فرس ويروح يجاهد فيه بيه في سبيل الله. وفي الحديث أيضا استحباب تقلد السيف في العنق، استحباب أن يلبس السيف في عنقه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه استحباب تبشير الناس بعدم الخوف إذا ذهب، إن نبشر ما نفضلش سايبين الناس خايفين على طول وقلقانين على طول وهكذا. نعم. ثم قال باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، يعني بوب بما جاء في الحديث. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، يعني أكثر الناس بذلا للخير عموما، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، ويطلق الجود أكثر على إنفاق المال، على إنفاق المال. قال وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، وفيه استحباب الإكثار من الصدقة في شهر رمضان. قال وإن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان، في رواية أخرى لابن عباس وإن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، قال وإن جبريل كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، حتى ينتهي رمضان، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عرضة للقرآن سنوية مع جبريل. نعم. فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة يعني السريعة، السريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سريع في يعني بذل المال في سبيل الله وفعل الخيرات في سبيل الله عز وجل. فهذا الحديث أيضا قال فيه النووي رحمه الله فيه بيان عظيم جوده صلى الله عليه وسلم، لأنه يصف ابن عباس أنه كان كالريح المرسلة أو أجود بالخير من الريح، سريع جدا صلى الله عليه وسلم في بذل يعني المال وغيره من الخير. وفيه كذلك استحباب إكثار الجود في رمضان، استحباب الزيادة من الصدقة في رمضان. وفيه زيادة الجود والخير عند ملاقات الصالحين، عند ملاقات الصالحين. الشاهد له ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، وفيه استحباب وفيه زيادة الجود والخير عند ملاقات الصالحين. يعني الإنسان منا إذا كان هناك بعض الصالحين يلقاهم ويريد أن يفعل خير أكثر، هذا موافق للسنة، ما لم يكن رياء، ما لم يكن رياء، إنما هذا مما يعني يكون فيه باعث على يعني فعل الخير، ملاقات الصالحين والالتقاء بهم ونحو ذلك. وفيه استحباب مدارسة القرآن لا سيما في رمضان، مدارسة القرآن بين طرفين، يعني طرف يقرأ على طرف أو طرف يراجع مع طرف ونحو ذلك. ثم قال باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، هذا كله في باب الفضائل، كان أحسن الناس خلقا. قال عن أنس بن مالك قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، في بعض الروايات 9 سنين. فالعلماء يجمعوا بينهم أنه فعلا أنس ما خدمش النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين خالصة، إنما 9 سنوات وأشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 سنوات تقريبا بكاملها، وأنس جاءه بعد أشهر من يعني وجوده في المدينة. قال ما قال لي أفا قط، يعني خدمت 10 سنين ما قال لي أفا قط. أف كلمة قال لكل ما يتضجر منه ويستثقل، كل شيء يتضجر منه ويستثقل، يعني يعبر يعني يعبر عنه المتضجر أو المستثقل بكلمة أف. ومنه قول إبراهيم عليه السلام للمشركين قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، متضجر من ما يفعلون. ومنه نهي الله تعالى عن مثل هذه العبارة للأبوين، قال ولا تقل لهما أف، يعني أي كلمة تفيد التضجر والاستثقال من شيء هم يأتون به ونحو ذلك ما لم يكن معصية لله سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا، ما قال لي شيء انت عملت ده ليه ونحو ذلك. هذا كله من باب بيان عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولينه صلى الله عليه وسلم ورفق ورحمته ورفقه صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الآخر قال عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، قال فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب، يعني هو صغير صبي صغير، فقلت والله لا أذهب، يعني قلت لنفسي ما تروحش الحاجة دي. نعم. قال وفي نفسي أن أذهب، وفي نفسي أن أذهب، يعني حصل تردد عندي. قال لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، يعني هو صبي صغير، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى حاجة له، كأنه مر بالصبيان فجعل يلعب مع الصبيان أو يشاهدهم ونحو ذلك. قال فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، قد قبض بقفاي من ورائي، مسكني من أفايا يعني. قال فنظرت إليه وهو يضحك صلوات الله وسلامه عليه، نظرت إليه وهو يضحك. يعني الواحد منا إحنا بيتصور لو مثلا باعت ابنه في حاجة له، مش الخادم بقى، ابنه في حاجة له، يعني غالب الحال اللي بيحصل لو الولد ما راحش ولا حاجة إنه الأب بيغضب ويعني ينكر عليه أو نحو ذلك، أو حتى يتغير وجهه على الأقل غضبا من ذلك. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم رحمته، وخصوصا بالصبيان والغلمان والخدم ونحو ذلك. يقول: فنظرت إليه وهو يضحك مسك من أفاكدة، وكأنه يعني في هذه الابتسامة من النبي صلى الله عليه وسلم عتاب لي يعني أنس، يعني أين أنت يعني فيما أرسلتك فيه. قال فقال: يا أنيس، سبحان الله، يا أنيس، ده مش بيقول له كمان يا أنس، ده بيعمل إيه؟ ده بيتلطف إليه. يعني التصغير ده نوع من التلطف، زي ما كان بيقول رضي الله صلوات الله وسلم لعائشة: يا عائش. نعم. قال فقال: يا أنيس، نوع من الترخيم، يعني يريد منه يعني يعني النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفتها. فقال: يا أنيس، أذهبت حين أمرتك؟ قال: قلت نعم، أنا ذاهب يا رسول الله، أنا أروح وخلاص. فانظر إلى يعني عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل حتى مع الصبيان الصغار صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني كله في بيان فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النووي: فيه بيان كمال خلقه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم. 10 سنين طفل ما يرى منه شيء، يقول يعني يقول: لما فعلت، لما كذا، وحلمه وصفحه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقتدين به صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا وإياكم معه في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.